بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة والدرس في الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله فيما ينقله عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف، قال: وكذلك في الاسم المسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. هذه مسألة اللفظ والملفوظ والاسم والمسمى، هذه تقدم البحث فيها. وأما الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، أيضا هذا البحث أو هذه المسألة ظهرت في تلك الفترة أيضا التي ظهرت فيها مسألة اللفظ ومسألة الاسم والمسمى، وهذا البحث هو من قبل ومن جهة المعتزلة الجهمية، وردوا التلبيس والتمويه على الناس، يقولون القرآن الإيمان مخلوق أو الإيمان غير مخلوق. والإيمان كلمة مجملة، وهنا الإشكال يأتي، دائما الإشكال يأتي من الكلمات المجملة. الإيمان كلمة مجملة، ماذا تريد بالإيمان؟ وكذلك اللفظ أيضا كلمة مجملة، والاسم كلمة مجملة، يكون لها معنيان. الكلمة المجملة يكون لها معنيان، بعضهم يريد المعنى الصحيح، وبعضهم يريد يوظف المعنى، يأخذ المعنى الصحيح فيوظفه توظيفا صحيحا، وبعضهم يريد أن يأخذ المعنى الثاني ويكون صحيحا أيضا ويوظفه توظيفا باطلا، وهكذا. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: فعليك بالتمييز والتفصيل، فالإجمال دون بيان قد خبط هذا الوجود وشتت الآراء والأذهان كل زمان. يعني ابن القيم في هذه الأبيات يوصي بالتفصيل، وأن يحذر الإنسان من الإجمال ومن الكلمات المجملة. وله كلام طيب جدا في كتاب شفاء العليل في مسألة الألفاظ المجملة هذه، وأنها تؤدي إلى نزاع وإلى خصام في أصول الدين. فهنا الإيمان ماذا تريد به؟ يقول: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. الإيمان قد يطلق على العمل الذي يعمله العبد، الإيمان قد يطلق على العمل الذي يعمله العبد، وقد يطلق الإيمان على ما تكلم الله به من التوحيد والعبادات والطاعات، وهذا غير مخلوق. فإذا قال الإيمان مخلوق دخل في هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يريده المعتزلة. وإذا قالوا غير مخلوق، نعم صح أنه غير مخلوق، هنا يصدق هذا على كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن فعل العبد. فنقع في مذهب المعتزلة الذين يقولون أعمال العباد ليست مخلوقة، فأصبحت مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق هذه كمسألة اللفظ، كمسألة اللفظ، لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أيضا بدع وحذر من هذه المسائل ومن هذه الألفاظ المجملة. وأهل السنة دائما القاعدة عندهم في الألفاظ المجملة والمواضع المجملة هذه، دائما القاعدة عندهم ما هي؟ التفصيل. التفصيل، يفصلون، لا يثبتون إثباتا مطلقا ولا ينفون نفيا مطلقا، وإنما يفصلون. يقول رحمه الله: أعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. ابن خفيف رحمه الله عنده تصوف، ولكن تصوف الأولين هؤلاء رحمة عند تصور المتأخرين، لأن الصوفية هؤلاء منهم من هم من أهل العلم وأهل الحديث وأهل العبادة والتقوى والتنسك الصحيح، ومن الصوفية من هم من أهل الإلحاد والإجرام والكفر الذي لم يبلغه اليهود والنصارى، سبحان الله. فابن الخفيف يقول: أنا سوف أذكر جملا من العقيدة السلفية التي خالف فيها الصوفية. يقول: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة. وهذا مذهب السلف، الرؤية في الدنيا والآخرة، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، إثبات الرؤية في الدنيا من حيث الإمكان وليس من حيث الوقوع، ولكن في الآخرة ثابتة إمكانا ووقوعا. ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة. وهذا محمد بن جرير الطبري، وصاحب التاريخ والتفسير، الإمام المشهور. يقول: فتبين أن ذلك على جهالة منه، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منه. هو طبعا لما يقول هنا إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، نحن خرجناها تخريجا سليما، ولكن العبارة على ظاهرها وعلى إطلاقها فيها شيء لا فيها خلل، لأن الرؤية في الآخرة صحيحة ما فيها كلام، الرؤية في الدنيا لا، غير ممكنة شرعا ووقوعا، ولكنها ممكنة عقلا وإن كانت ممكنة عقلا ممكنة، وهذا تقدم معنا. لو كانت مستحيل عقلا، هل يطلبها موسى؟ هل يقول موسى ربي أرني أنظر إليك؟ فالظاهر الله أعلم أن ابن جرير رحمه الله هنا ينقل عن الصوفية قاطبة أنهم يؤمنون بالرؤية وقوعا في الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا مذهب باطل. أما في الآخرة فصحيح، أما في الدنيا فلا. فهنا ابن الخفي يرد عليه ويقول: فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصين منه، وكان ممن نسب إليه ذلك القول، يعني نسب ابن جرير بعد أن ادعى على الطائفة، يعني ابن جرير ادعى أن هذا قول الطائفة، ونسب هذا القول إلى من؟ إلى ابن أختي عبد الواحد بن زيد. يقول ابن خفيف: والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ يقول عبد الواحد بن زيد نفسه: الله أعلم بمكانته عند أئمة الطائفة، فكيف بابن أخته؟ يقول رحمه الله: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. هذه قاعدة، والله هذه من الإنصاف، أيضا من الإنصاف، يأتينا زائغ في طائفة من الطوائف أو في مذهب من المذاهب فيحدث نحلة ويحدث قولا زائغا، فلا يجوز لنا أن ننسبه إلى الطائفة كلها، هذا من الظلم والعدوان. وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. صحيح. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه راجع عنهم خاسئا وهو حسير. يعني الصوفية عندهم كذا رموز وإشارات بينهم ما يفهمها إلا هم. هذا صحيح، الدين الصوفية قام على الرموز هذه، وهذا كله من البدع. دين الله سبحانه وتعالى هل فيه رموز؟ هل فيه الغاز؟ فيه أمور باطنة ما يفهمها العامة؟ سبحان الله، أبدا. دين الله الحمد لله واضح: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في رموز ولا إشارات ولا شيء من هذا، هذا كله من الشيطان. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤيا بالتقييد، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته، رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. يعني يقصد الرؤية قلبية، يعني يقصد اليقين، يعني اليقين وهو أعلى درجة في الإيمان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابي وذكره رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس. وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. يعني الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، هذا كما تقدم، وهذا في حديث النبي عليه السلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يقول: فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق أنا عندي بالفتح الحق، يبيح الحق، يعني ربنا سبحانه وتعالى، أي ربنا يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين. هذا عند من؟ عند الصوفية. الصوفية يزعمون أن الإنسان ربما بلغ إلى درجة تسقط عنه التكاليف، فلا يكلف لا بصلاة ولا صيام ولا زكاة، ولا يمنع من الحرام، حتى المحرمات تكون مباحة له، من زنا وشرب خمر وفسق وظلم، هذا كله حلال، تسقط التكاليف. والمشكلة يتأولون قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما فهم الجهال الحمقى أن اليقين هنا هو الموت، هو الموت. فهم يقولون إن العبد إذا بلغ في العبادة درجة اليقين هذه عندهم تسقط عنه التكاليف. هنا ابن خفيف رحمه الله وهو من الطائفة يقول: وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة، حتى مهما بلغ العبد ما يصل إلى هذه الدرجة. ومن قال بهذا يقول رحمه الله: فذلك كفر بالله. الذي يقول بإسقاط التكاليف هذا كافر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة بالإلحاد. في نسخة بالإباحة، يعني بإباحة المحرمات، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، لأن العشق ما يطلق على الله ولا يجوز. الصوفية عندهم هذا الكلام، العشق محبة مصحوبة ومشهوبة بشهوة، وليست كالحب. العشق محبة مشوبة بشهوة، فهذه لا تليق بالله سبحانه وتعالى، هذا عند الصوفية، ولعدم ورود الشرع به. يقول: وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه منفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس، أن الله لا يحل في المرئيات يعني في المخلوقات، وهذا قول الحلولية الصوفية كفرة، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، هذا عقيدة السلف. قال: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفة الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف قد انتفى عنه التشبيه، يعني معلومة في العلم، معلومة الكيف، معلومة الاستواء، معلومة موجودة في التعريف، لها تعريف في كلام العرب وتعريف عند العلماء، استوى على واستقر وصعد أو ارتفع، في تعريف ونعلمها أنها موجودة، ولكن ننفي عنها التشبيه. قال: وقد انتفى عنهم التشبيه، فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. لعل هذا مذهب بعض الصوفية الغلاة، يحرمون التكسب والسعي في الدنيا. يقول رحمه الله: وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمه، ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، يعني الله عز وجل يأمر بأكل الحلال ثم هذا الحلال يفقد لا يكون موجودا ولا يتمكن المؤمن من الوصول إليه، ممكن هذا؟ لا، ليس ممكن. وما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، يعني الحلال الحرام، الحلال الحرام يقل، يعني الحرام يقل في موضع ويكثر في موضع، إلا أنه مرقود من الأرض، لا الحلال يعني يقصد الحلال يكثر في موضع ويقل في موضع، أما أن يفقد بالمرة لا، حتى في بلاد الكفار الحلال موجود. هل الحلال مثلا في السعودية كالحلال الذي في فرنسا؟ يقول رحمه الله: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، هذا أيضا كله من وسوسة الصوفية الظاهر الله أعلم، يرد عليهم. يقول: فليس علينا الكشف عن ماله، ربما الصوفية في وقته كانوا إذا رأوا شخصا يلبس لباسا فاخرا ولباسا نظيفا وهيئة نظيفة قالوا هذا أكيد أن يأكل الحرام، فلا يأكلون طعامه ولا يتعاملون معه، فالشيخ ابن خفيف يرد عليهم ويقول: لا مو صحيح هذا، ولا نسأل عنه، ما نروح نتجسس ونتبع أحواله ومن أين يكتسب المال. يقول: فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة، من داخل الظلمة يعني من صاحب الظلمة الذين يأكلون الأموال بالباطل، يقول هذا هو الذي نسأل. ولكن حتى هذه المسألة فيها نظر، لأن الإنسان إذا كان ماله مختلطا فيه حلال وفيه حرام يجوز أكل طعامه، ولكن لا نأكل الشيء المحرم لعينه، إذا كان الشيء بعينه مغصوبا أو مسروقا أو منهوبا فإننا ما نأكله ولا نأخذه، ولكن إذا كان كسبه فيه حلال وفيه حرام يجوز أكله. لا، كلمة إلا من داخل الظلمة تعود على الكلام كله، يعني أنك لا يجوز أنك تتجسس وتتبع وتتوقف في حال الشخص اللي ملبسه نظيف وزيه نظيف، إلا شخص إلا إذا كان شخصا يداخل الظلمة. قال: ومن يزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي. الظاهر أنها ومن لا يزع، يعني من لا يحذر ويخشى ويتقي الظلم وأخذ المال بالباطل، يعني شخص ما عنده ورع، ما عنده أمانة ودين، يأكل الحلال ويأكل الحرام. فالشيخ يقول هنا: فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه في القصة المشهورة. الصديق هل له غلام؟ الغلام ذا ذهب وأحضر طعامه، الصديق أكل من الطعام، ثم سأل الصديق هذا الغلام: من أين أتيت بهذا المال؟ فقال الغلام: كنت تكهنت لرجل الجاهلية فلم يعطني جعلا، يعني حلوانا وحلوان الكاهن، فقبلني فأعطاني هذا الطعام. فإذا هذا الطعام اللي أكله الصديق الآن يعتبر حراما، جعل على الكهانة، على الدجل والكذب والكفر، حلوان الكاهن الذي قال عنه النبي انه خبيث. فالصديق وضع اصبعه في حلقه حتى استقى واخرج ما اكل. سبحان الله. الشاهد انه سال الصديق لما اصبحت عنده شبهه، سال. فالمؤلف هنا يقول: الشخص اللي احنا نشك فيه ونراه لا يتوقع ولا يتورع عن أكل المال بالباطل وعن أكل الحرام، يقول: نحن نحتاط ونسأل ونتوقع من هذا الشخص. يقول: كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. يعني من كان ماله مختلطا عنده كسب حلال وكسب حرام، يقول: من سأل استبرأ. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال: كل منه وعليه التبعة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. من كان ماله مختلطا حلال وحرام فالإثم عليه هو فقط، ويجوز لزوجته ولأولاده ولضيوفه وجيرانه أن يأكلوا من ماله، وإن كان ثمة تبع أو إثم فإن ذلك عليه هو، وليس على زوجه ولا أولاده ولا ضيفه، ما عليه شيء. هذا في المختلط. إذا كان المال خالصا، وهذا نادر، لا ما تأكل. لا، مختلط. الذين يبيعون الشيشة والجراك ما يبيعون الفحم؟ طيب، الفحم حلال ولا حرام؟ حلال. جيد، ما تكاد تجد شخصا يعني ماله كله حرام، ولا هذا نادر. هذا وإنما أغلب المسلمين أموالهم مختلطة. كيف؟ وحتى يعني مروج المخدرات، حتى مروج المخدرات، الإنسان إذا كان يتعاطى مهنة خطيرة كتروج المخدرات وغيرها، تجد عنده مهنة أخرى تغطي، وهذا ما يسمى بغسيل الأموال، وهذا ما يسمى بغسيل الأموال. جيد، تجد فاتح بقالة أو فاتح صيدلية أو فاتح شيء، يعني أو عنده تاكسي أجرة مثلا يغطي، ولا لا عنده شيء ثاني يغطي به. وهذا الذي يغسل به أمواله أليس دخلا وكسبا له؟ أكيد. في شيء آخر، مأجر عمارة مثلا، عنده عقار يأخذ ريعة. فالمقصود حتى ماله مختلط، والله أعلم. كيف؟ لا لا، ما في، كيف يعزل؟ لأن كلها أموال مختلفة، ما العزل صعب يعني، كلها دراهم يكسبها، كيف يعزلها؟ جيد. لكن لو علمنا أن شخصا اغتصب سيارة، اغتصبها، هل يجوز لك أن تشتري هذه السيارة؟ ها؟ أو أن تركبها؟ ما يجوز. لكن إذا كان المال الحلال والحرام كان مشاعا، مشاعا مختلطا ومشاعا، هذا الذي إنما إثمه وتحريمه على كاسبه دون أهله وأولاده وضيفه إلى آخره، والله أعلم. هنا في مسألة كنت أريد أن أنبه عليها، مسألة المال المختلط، وهذا رأي المؤلف رحمه الله، هذا رأي المؤلف ابن تيمية، أن صاحب المال المختلط يجوز الأكل من ماله والتعامل معه. واحتج شيخ الإسلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود وكان يأكل أكلهم ويستجيب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، مع أنهم الله قال عنهم في القرآن أنهم يأكلون السحت، يأكلون الربا. والناس طبقات، يقول الناس طبقات والدين الحنفية السمحة، يعني الناس ليسوا طبقة واحدة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.